يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، وأن يجعل هذا العيد عيد عز ونصر للمسلمين، ويعيد علينا جميعا رمضان أعواما عديدة، وأن يتقبل منا ومن المسلمين، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته في كل حين ووقت. أيها الأحبة، فيما يتعلق بالعيد، إذا تأمل الإنسان وجد أن عيد الفطر يأتي بعد موسم كبير من مواسم العبادة بعد رمضان، حيث يشمر الناس فيه ويجدون ويجتهدون في الصيام والقيام وقراءة القرآن، فشرع الله عز وجل في ختام ذلك هذا العيد الذي يفرحون به ويستبشرون أن أتم الله عز وجل عليهم نعمته وعافيته وأكرمهم بأن صاموا شهرهم وقاموا ليله. ولهذا قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وهو هذا العيد الذي نشهده الآن. وفي العيد الأضحى، العيد الكبير، يكون بعد موسم كبير وهو موسم الحج، يجتمع المسلمون فيه من كل ناحية في مكان واحد، في عيد مكاني وهو عرفة، وهو أيضا عيد زماني حيث يجتمعون في وقت معين، الحج أشهر معلومات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمؤمن يفرح ويستبشر بهذه النعم والإفضال من الله جل جلاله. وفي العيد الآخر، عيد الأضحى، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فإذا وفق الإنسان لأداء هذه المناسك فهو حري به أن يفرح في يوم أكمل الله عز وجل فيه الدين وأتم النعمة على عباده. وأما أهل الأمصار الذين لم يكتب لهم الحج فإنهم أيضا يفرحون، فقد شرع الله عز وجل لهم التكبير الذي هو بمنزلة التلبية لأهل المناسك، وشرع لهم أيضا الأضحية التي هي بمنزلة الهدي للحجاج، وشرع لهم أن من أراد الأضحية لا يأخذ من أظفاره ولا شعره ولا بشره، وهذا بمنزلة الإحرام بالنسبة للحجيج. فأقول الجميع يفرح بنعمة الله عز وجل عليه وفضله، فهذه أمة مرحومة، وهذا الفرح هذا مقصده أيها الأحبة، فرح في موسم عبادي، في ختام عبادة يتقرب فيها المسلمون إلى الله عز وجل. لكن الذي لا يصوم، الذي لا يبالي بشهر الصيام ولا يرفع رأسه للحج وهو مستطيع، بأي شيء يفرح؟ فرح بماذا؟ باللهو؟ بالغفلة؟ فنحتاج إلى شيء من التأمل في مثل هذه الأعمال والمناسك والعبادات والأعياد والأفراح. ثم نحن أيضا أيها الأحبة، من لطف الله عز وجل بنا أنه ما إن انتهى، يعني بغروب شمس رمضان، بدأت أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فدخلنا في موسم شريف آخر. لو أن الإنسان بدأ فيه فأحرم بالحج من يوم العيد فإنه يكون حاجا، فينتظر حتى اليوم، حتى يوم عرفة، فينتقل إلى عرفة وهكذا. ولو أنه اعتمر في أشهر الحج ولم يرجع إلى بلده فهو أيضا يكون حاجا، فهو متمتع، فما عليه إلا أن يأتي بالحج، فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج. فنحن في هذه الأيام في موسم الحج، وهكذا أيها الأحبة. ويوم عرفة من صامه كفر له السنة الماضية والسنة الآتية وهو في ختام العام، ثم إذا بدأ العام الآخر في شهر شعبان في شهر محرم، فأفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم، ويوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، والعشر من ذي الحجة في آخر العام أفضل أيام العام، وهي أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. فهذا كله خير وفضل يختتم به العام، ويبتدأ بمثل هذه الفرص العظيمة التي يمنحها الله عز وجل لعباده. فهل من مجد ومشمر ومستدرك للتقصير؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ويغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشبت، يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashabt.com.